وفي قصيدة الكوميت البائية هذه عدد من المسائل الإعرابية واللغوية أتت عليها كتب اللغة، ومنها خزانة الأدب للبغدادي. وفي البيتين: ولا أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرب ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. إشارة إلى عادة العرب قديما في زجر الطير والتشاؤم والتفاؤل بطيران الطير وبالحيوانات كالظباء والثعالب وغيرها. وكان العرب يتطيرون بالغراب لأنه علامة على قرب الفرات والبين، وكانوا يتشاءمون بالظبي أو بحمار الوحش إذا كان أعضب أي مكسور القرن، ويتفاءلون بسليم القرن. والسانح من الطير هو الذي إذا ثار ومر عنك أولاك ميامنة، وهو ميمون يتفاءل به. والبارح هو الذي إذا ثار ومر عنك أولاك مياسرة، وهو مشؤوم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، وهو الكلمة الطيبة. وفسر الإمام الشافعي قول النبي: وأقر الطير على مكناتها، أي على بيضها، لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى الطائر في وكره فنفره، فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته، وإن أخذ ذات الشمال رجع. فنهى النبي عن ذلك. ويروى عن أبي نواس أنه استخفى عنه أصحابه فافتقدهم، وكان لا يفارقهم، فأرسلوا إليه رسولا رمى إليه ظهر قرطاس من وراء الباب غير مكتوب، وخرموه بزيد وختموه بقار، فعرف مكانهم فكتب إليهم يقول: زجرت كتابكم لما أتاني بمر سوانح الطير الجواري، نظرت إليه مخروما بزيز على ظهر ومختوما بقار، فعفت الظهر أهيف قرطقيا يحار الطرف منه بحورار، وكان الزيز لا شدو مصيب، وقار الختم من قار العقار، فطرت إليكم يا أهل ودي بقلب من هواكم مستطار، فكيف ترونني وترون زجري، ألست من الفلاسفة الكبار. ومن الحكايات الغريبة عن الغراب حكاية عن أمية بن أبي الصلت، فإنه كان يشرب يوما مع إخوان له في قصر في الطائف، إذ سقط غراب على القصر فنعب نعبة، فقال له أمية: بفيك الكثكث، وهو التراب أو الكثكث. فقال له إخوانه: ما يقول؟ قال: يقول: إذا شربت الكأس الذي في يدك مت. ثم نعب نعبة، فقال له أمية نحو ذلك، فقالوا له: وما يقول؟ قال: زعم أن علامة ذلك أن يقع على هذه المزبلة تحت القصر فيستثير عظما فيشجى به فيموت. فبينما هم يتكلمون إذ وقع الغراب على هذه المزبلة فاستثار عظما فأراد أن يبتلعه فنشب في حلقه فمات. فانكسر أمية من حادث الغراب وسقط الكأس من يده وتغير لونه، فأخذوا يعيرونه ولحوا عليه حتى شرب الكأس فأغمي عليه ومات، والله أعلم. ومن أبيات هذه القصيدة في آل النبي: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، وجدنا لكم في آل أحمد آية تأولها منا تقي ومعرب، يعيبونني من غيهم وضلالهم على حبكم بل يسخرون وأعجب، وقالوا ترابي هواه ودينه بذلك أدعى فيهم وألقب، فلازلت فيهم حيث يتهمونني ولازلت في أشياعهم أتقلب. وقوله وجدنا لكم في آل أحمد آية إشارة إلى الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فإن من تأول هذه الآية لا يسعه إلا التشيع في آل النبي وإبداء المودة لهم على تقية كانت أو غير تقية. وفي الأغاني أن إبراهيم بن سعيد الأسدي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: من أي الناس أنت؟ قلت: من العرب. قال: من أي العرب؟ قلت: من بني أسد. قال: من أسد بن خزيمة. قلت: نعم. قال: أهلالي أنت؟ قلت: نعم. قال: أتعرف الكميت بن زيد؟ قلت: يا رسول الله، هو عمي ومن قبيلتي. قال: أتحفظ من شعره شيئا؟ قلت: نعم. وأنشدت: طردت وما شوقا إلى البيض أطرب، حتى بلغت إلى قوله: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب. فقال لي: إذا أصبحت فقرأ عليه السلام وقل له: قد غفر الله لك بهذه القصيدة. وكان بين الكميت ودعبل الخزاعي منافرة في الشعر، وروى دعبل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما لك وللكميت بن زيد؟ فقلت: يا رسول الله، ما بيني وبينه إلا كما بين الشعراء. فقال لي: لا تفعل، أليس هو القائل؟ فلازلت فيهم حيث يتهمونني، ولازلت في أشياعهم أتقلب، فإن الله قد غفر له بهذا البيت. فانتهيت عن الكميت بعدها. وكان الكميت يهجو أهل اليمن، وله في ذلك جولات، وفي الأغاني كثير من أخباره في ذلك. وسئل معاذ الهراء: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا: بل من الجاهليين. قال: امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا: ومن الإسلاميين؟ قال: الفرزدق وجرير والأخطل والراعي. فقيل له: يا أبا محمد، ما رأيناك ذكرت الكميت؟ قال: ذاك أشعر الأولين والآخرين. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. كمال أحمد صالح، الموصل، العراق. الجواب: هذا البيت للقاضي عبد الوهاب المالكي، وقد ذكر ترجمته فوات الوفيات في الجزء الثاني. أما الأبيات التي منها هذا البيت فهي: متى تصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا؟ وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وعاش القاضي عبد الوهاب في بغداد، ولكنه تركها لإملاق لحقه في آخر أيامه، فهو يقول: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق. ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. ويقول أيضا في ذلك: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلا بها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، فكانت كخل كنت أرجو دنوه، وأخلاقه تنأى به وتخالف. ثم سكن مصر ومات فيها في شعبان سنة 422 هجرية. والغريب أن ابن خلكان ترجم له في وفيات الأعيان، وعاد محمد بن شاكر فترجم له في فوات الوفيات ولم يفصل. وقال ابن خلكان عنه: نبت به بغداد كعادة البلاد بذوي فضلها، فخلع أهلها وودع ماءها وظلها وشيعه يوم فصل عنها من أكابرها وأصحاب محابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، فقال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم. ومن الذين قالوا في بغداد من نوع هذا الكلام أبو العالية أحمد بن مالك الشامي: أذم بغداد والمقام بها من بعد ما خبرة وتجريب ما عند ملاكها لمرتقب رفد ولا فرجة لمكروب. خلوا سبيل العلا لغيرهم ونازعوا في الفسوق والحوب. يحتاج راج النجاح عندهم إلى ثلاث من بعد تقريب. كنوز قارون أن تكون له وعمر نوح وصبر أيوب. ويقول الشريشي في شرح مقامات الحريري: إن القاضي عبد الوهاب كان يتمنى رغيفين كل غداة وعشية في وقت كان الخبز فيه عندهم 300 رطل بدينار. وذكر الشريشي ذلك كله في معرض الكلام عن أبيات للحريري هي: لا تصبون إلى وطن فيه تضام وتمتهن، وارحل عن الدار التي تعلي الوهاد على القنن، واهرب إلى كن يقي ولو أنه حضنا حضن، وجب البلاد فأيها أرضاك فاختره وطن، واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن. فالدر في الأصداف يستزرى ويبخس في الثمن. وفي هذا خلاف. السؤال: من قائل هذا البيت وما المناسبة؟ لقد نقضت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. محمد إدريس الشيري، ضبى، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت لامرئ القيس الشاعر الجاهلي من قصيدة مطلعها: أرانا موضعين لأمر غيب ونصحر بالطعام وبالشراب. وفيها يكتم امرؤ القيس مجد بني آكل المرار: وكانت بنو أسد وكنانة قد ملكت حجر بن الحارث أبا امرئ القيس، فقتلت بنو أسد حجرا في قصة معروفة، فقام امرؤ القيس يطلب بثأر أبيه، وكان من ذلك سفره إلى قيصر ملك الروم. وهو يقول في هذه القصيدة ذاكرا موت جده وأبيه: وأعلم أنني عما قريب سأنشب في شبا ظفر ونابي، كما لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى قتيلا بالكلاب. وقتيل الكلاب هو عم امرئ القيس شرحبيل بن الحارث. واستعمل ابن زيدون في رسالته المشهورة على صورة المثل قول امرئ القيس، فقال مخاطبا الوزير أبا عامر: فكدمت في غير مكدم، واستسممت ذا ورم، ونفخت في غير ضرم، بل رضيت من الغنيمة بالإياب. وقد ذهب قول امرئ القيس رضيت من الغنيمة بالإياب مذهب المثل ومعناه القناعة بالسلامة. وللبيت رواية أخرى باستعمال طوفت بدلا من نقبت، والمعنى واحد، ومن ذلك قول الشاعر كما في الكامل للمبرد: ذريني أصطبح يا سلمى إني رأيت الموت نقب عن هشامي. ونقب هنا بمعنى طوف حتى وجد. وهشام هذا هو هشام بن المغيرة، وكان أجل قرشي حلما وجودا، وكانت قريش تؤرخ بموته كما كانت تؤرخ بعام الفيل. وذكر الطواف أو التطواف في قريب من هذا المعنى ابن سينا أو ابن الصائغ الأندلسي في قوله: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ أفاطمة، لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى. سراج محمد علي غبرة، جدة، المملكة العربية السعودية. صالح ابن يوسف ابن علي الأجنف، المظلية، تونس. قائد عبد الله ثابت الأصبحي، شيخ عثمان، عدن، جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. الجواب: هذا البيت مشهور، وهو من قصيدة يقال إن قائلها رجل اسمه بشر بن عوانة العبدي، أو هو بشر بن أبي عوانة كما في بعض الكتب. وقد كنت أجبت عن سؤال من هذا القبيل فيما مضى، ولكن كثرة السائلين تجعلني أكرر الجواب مع بعض الزيادات المفيدة. حكاية بشر بن عوانة مذكورة في كتب كثيرة، وقد أفرد لها بديع الزمان الهمداني مقامة برأسها في جملة مقاماته المشهورة، وسمها المقامة البشرية. وخلاصة الحكاية أن بشرا أراد أن يخطب ابنة عم له تسمى فاطمة، فاشترط عليه أبوها أن يكون مهرها الفناقة من نوق خزاعة. وغرض عمه من ذلك أن يسلك بشر طريقا فيها أسد مشهور اسمه داذ، وحية تدعى شجاعا، وهما اللذان يقال فيهما أفتك من داذ ومن شجاع، إن يك داذ سيدة السباع فإنها سيدة الأفاعي. وسلك بشر تلك الطريق فلقيه الأسد، فنزل عن مهره وقاتل الأسد بسيفه حتى قتله، وكتب بدمه على قميصه إلى ابنة عمه يقول قصيدة مطلعها: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاك الهزبر أخاك بشرى. ونسب بعض الرواة أبيات القصيدة إلى عمرو بن معدي كرب، كتب بها إلى أخته كبشة، وكان اسم ابنة عمه لميس، ويقول فيها: تظن لميس أن الليث مثلي وأقوى همة وأشد صبرا، لقد خابت ظنون لميس فيه وأضحى البر خالي منه صفرا. ومطلع القصيدة على زعم هؤلاء الرواة: أكبشة لو شهدت ببطن جب وقد لاقى الهزبر أخاك عمرا. ويقول الهمذاني في مقامته: إن بشرا التقى بشاب أمرد فتجالدا بالسيوف، ولم يقدر بشر عليه بشيء، فاستغرب لذلك، ثم سأل الشاب: من هو؟ فقال: أنا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك. فقال بشر: تلك العصا من هذه العصية، هل تلد الحية إلا الحية؟ وفي هذا إشارة إلى مثلين معروفين، والعصا فرس كانت لجذيمة الأبرش، والعصية أمها، والمعنى أن الولد من الوالد، أي إن شجاعة هذا الفتى إنما هي من أبيه وأمه. وللشاعر البحتري قصيدة ألم فيها بشيء من قصة بشر بن عوانة، واقرأ شيئا منها: وقد جربوا بالأمس منك عزيمة فضلت بها السيف الحسام المجربة، غدا تلقيت الليث والليث مخدر يحدد نابا باللقاء ومخلبا، إذا شاء غادى عانة أو غدا على عقائر سرب أو تقنص ربربا، يجر إلى أشباره كل شارق عبيطا مدمى أو رميلا مخضبا. ثم يقول: هزبرا مشى يضغي هزبرا وأغلبا، من القوم يغشى باسر القوم أغلبا، فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا وأقدم لما لم يجد عنك مهربا، فلم يغنه أن كر نحوك مقبلا، ولم ينجه أن حاد عنك منكبا. حملت عليه السيف لا عزمك انثنى، ولا يدك ارتدت ولا حده نبى. ولهذا الطيب المتنبي قصيدة من هذا القبيل. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ يشفى لذيذ العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل. الطاهر محمد زقلام، سرت، ليبيا. الجواب: هذا البيت من لامية العجم للطغرائي، ومطلعها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. وقبل البيت المسؤول عنه يقول الطغرائي: إني أريد طروق الحي من إضم، وقد حمته رمات الحي من ثعلي. يحمون بالبيض والسمر اللبان به سود الغدائر حمر الحلي والحلل. تبيت نار الهوى منهن في كبد حرى، ونار القرى منهم على القلل. والمعنى من البيت المسؤول عنه ان هؤلاء النساء او الفتيات لهن ريق كالخمر والعسل اذا ترشفه المطعون بالرماح شفا. ويقال ان الطغرائي جمع بين الخمر والعسل بسبب ما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وبسبب ما جاء في آية كريمة أخرى عن النحل في قوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ويحكى فيما يتعلق بهذه الآية أن المراد فيها ليس النحل وإنما هو بنو هاشم، والذي يخرج من بطونهم هو القرآن والحكمة. وذكر بعضهم هذا الرأي في مجلس أبي جعفر المنصور، فرد عليه رجل من الحاضرين وقال له: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم. فضحك جميع من كان في المجلس. أما تشبيه الريق بالخمر أحيانا والعسل أحيانا أخرى، فهو من الأبواب المطروقة كثيرا في الشعر العربي. فالنابغة اللبياني في وصفه للمتجردة يقول: زعم الهمام ولم أذقه بأنه يشفى بريا ريقها العطش الصدي. ولهذا إشارة في قول بعضهم: وعندي من معاطفها حديث يخبر أن ريقتها مدام، وفي ألحاظها السكرى دليل، وما ذقنا ولا زعم الهمام. ويقول التهامي: وأقسم ما مشعشعة شمول ثوت في الدن عاما بعد عام، إذا ما شارب القوم احتساها أحس لها دبيبا في العظام. بأطيب من مجاجتهن طعما إذا استيقظن من سنة المنام، ولم أشهد لهن جنا ولكن شهدن بذاك أعواد البثام. ويقول ابن الساعات: قبلتها ورشفت خمرة ريقها، فوجدت نار صبابة في كوثري، ودخلت جنة وجهها فأباحني رضوانها المرجو شرب المسكر. ويقول امرؤ القيس: كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزام ونشر القطر، يعل به برد أنيابها إذا طرب الطائر المستحر. ويقول المرقش الأصغر: وما قهوة صهباء كالمسك ريحها، تعل على الناجود طورا وتقدح. بأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل دلفوها ألذ وأنصح. ويقول كثير عزة: وما قرقف من أذرعات كأنها إذا سلبت من دنها ماء مفصل، يصب على ناجودها ماء بارق وعاه صفا في رأس عنقاء عيطل. بأطيب من فيها لمن ذاق طعمه، وقد لاح ضوء النجم أو كاد ينجلي. ويقول أبو سعترة البولاني: وما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبة الجودي والليل دامس، فلما أقرته اللصاب تنفست شمال بأعلى متنه فهو قارس. بأطيب من فيها وما ذقت طعمه، ولكنني فيما ترى العين فارس. ويقول ابن الرومي: تعنت بالمسواك أبيض صافية، يكاد عذار الدر منه تحدر، وما سر عيدان الأراك بريقها، تأودها في أيكها تتهصر. وما ذقته إلا بشيم ابتسامها، وكم مخبر للعين يبديه منظر. ومن أجمل ما قيل في هذا المعنى قول أبي تمام: تعطيك منطقها فتعلم أنه بجنى عذوبته يمر بثغرها. ونكتفي بهذا القدر الآن. السؤال: من هو ديك الجن الحمصي مع بعض مقطوعات من شعره؟ صلاح الدين سلمان، جبلة، سوريا. الجواب: ديك الجن لقب غلب عليه، وسنذكر سبب تسميته بديك الجن فيما بعد. اسمه عبد السلام بن رغبان، فهو في الاصل من اهل سلمية في سوريا، ومولده في مدينة حمص، وكان مولده سنة 161 هجرية، ووفاته سنة 236 هجرية، وعاش 74 سنة. وقد ذكره ابن خلكان في وفيات الاعيان، والاصفهاني في كتاب الاغاني وغيرهما. وكان معاصرا لابي تمام، وكان ابو تمام فتى من اهل جاسم، وعاصر ابا نواس ايضا. ويحكى ان ابا تمام وفد عليه فاعجبه ادبه وذكاؤه وحسن قريحته، فاخرج من تحت مصلاه درجا كبيرا فيه كثير من اشعاره، وسلمه الى ابي تمام وقال له: يا فتى تكسب بهذا واستعن به. ولما اجتاز ابو نواس بحمص قاصدا مصر لامتداح الخصيب، سمع ديك الجن بوصوله فاستخفى منه، فقصده ابو نواس وطرق عليه الباب، فقالت الجارية: انه ليس هنا. فقال لها ابو نواس: قولي له اخرج، فقد فتنت اهل العراق بقولك موردة من كف ظبي كأنما تناولها من خده فادارها. فلما سمع ديك الجن ذلك خرج اليه واجتمع به. وهذا البيت من جملة ابيات هي: بها غير معدول فداو خمارها، وصل بحبالات الغبوق ابتكارها، ونل من عظيم الوزر كل عظيمة اذا ذكرت خاف الحفيظان نارها، وقم انت فاحفظ كأسها غير صاغر، ولا تسق الا خمرها وعقارها. فقام تكاد الكأس تحرق كفه من الشمس، او من وجنتيه استعارها. ظللنا بأيدينا نتعتع روحها، فتأخذ من أقدامنا الراح نارها، موردة من كف ظبي كأنما تناولها من خده فأبارها. واشتهر ديك الجن بأشعار المجون، ويحكى أنه كان لديك الجن جارية يهواها اسمها دينا أو دنيا، فاتهمها بغلام له فقتلها وندم على ذلك. ومن قوله فيها: يا طلعة طلع الحمام عليها، وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. مكنت سيفي من مجال وشاحها ومدامعي تجري على خديها، فوحق عليها وما وطئ الثرى شيء اعز علي من عليها ما كان قتليها، لاني لم اكن ابكي اذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحبها والفت من نظر الغلام اليها. ويذكر صاحب الاغاني ان ديك الجن كان يهوى جارية مدة من الزمن، ثم عرض عليها الزواج وتزوجها، وكان اسمها وردا، ومن شعره فيها قوله: انظر الى شمس القصور وبدرها، والى خزاماها وبهجة زهرها، لم تبك عينك ابيضا في اسود جمع الجمال كوجهها في شعرها. وردية الوجنات يختبر اسمها من ريقها ما لا يحيط بخبرها، وتمايلت فضحكت من اردافها عجبا، ولكني بكيت لخصرها. تسقيك كأس مدامة من كفها وردية ومدامة من ثغرها. وذكر الكشكول عن ديك الجن وحبه لجاريته دينا انه قتل الجارية والغلام معا، واحرق جسديهما، واخذ رمادهما، وخلط به شيئا من التراب، وصنع فيه كوزين للخمر، وكان يحضر الكوزين في مجلس شرابه، ويضع احدهما عن يمينه والاخر عن شماله، فتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الجارية، وتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الغلام، وينشد: وقتلته وبه علي كرامة، فله الحشا وله الفؤاد بأسره، أهدي به ميتا كأحسن نائم، والحزن يسفح أدمعي في حجره. وفي الأغاني أن هذين البيتين قالهما ديك الجن من جملة أبيات في الجارية لا في الغلام. وذكر له صاحب الأغاني أشعارا كثيرة في الجارية التي قتلها، منها قوله مخاطبا إياها: أما والله لو عاينت وجدي إذا استعبرت في الظلماء وحدي، وجد تنفسي وعلى زفيري، وفاضت عبرتي في صحن خدي، إذا لعلمت أني عن قريب ستحفر حفرتي ويشق لحدي، ويعذلني السفيه على بكائي كأني مبتلى بالحزن وحدي، يقول قتلتها سفها وجهلا، وتبكيها بكاء ليس يجدي، كذباح الطيور له انتحاب عليها وهو يذبحها بجدي. اما سبب تسميته بديك الجن فقد ذكره صاحب كتاب نثار الازهار في الليل والنهار الامام جمال الدين الخزرجي المعروف بابن منظور صاحب لسان العرب، فهو ان عبد السلام ديك الجن هذا رثى ديكا لابي عمرو عمير بن جعفر، كان له عنده مدة فذبحه وعمل عليه دعوة، فاشتهر ديك الجن بهذا الرثاء فلقب بهذا اللقب، وقال في مطلع الرثاء: دعانا ابو عمرو عمير بن جعفر على لحم ديك دعوة بعد موعدي، فقدم ديكا عد ظهرا مدملجا مبرنس ابيات مؤذن مسجدي، يحدثنا عن قوم هود وصالح، واعزب من لاقاه عمرو بن مرثدي، وقال: لقد سبحت ظهرا مهللا، واسهرت بالتأذين اعينه الجدي، ايذبح بين المسلمين مؤذن مقيم على دين النبي محمد؟ فقلت له: يديك انك صادق، وانك فيما قلت غير مفند، ولا ذنب للأضياف أن نالك الردى، فإن المنايا للديوك بمرصدي، إلى آخره. السؤال: من قائل هذا البيت؟ تفاريق شيب في الشباب لوامع، وما حسن ليل ليس فيه كواكب. فتحي حسين محمد زقلام، سرت ليبيا. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي الفرزدق، والرواية الصحيحة للبيت هي: تباريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. أما البيت الآخر للفرزدق الذي قد يشتبه بهذا البيت من جهة المعنى فهو: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. وفي هذا البيت نكتة لغوية ربما كانت من قبيل التمحك، وهي أن الليل هو فرخ الكروان والنهار فرخ الحبارة، ولذلك ألغزوا في ذلك فقالوا: ويأكل في شهر الصيام نهارا، أي يأكل فرخ الحبارة في شهر الصيام وليس يأكل في النهار وهو صائم. وأبيات الفرزدق التي منها هذا البيت هي: قالت وكيف يميل مثلك للصبا، وعليك من سمة الحليم عذار، والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار، إن الشباب لرابح مبتاعه، والشيب ليس لبائعيه تجار. وكان المأمون يتمثل بقول الفرزدق: رأت وضحا في الرأس مني، فراعها فريقان مبيض به وبهيم، تفاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. والمعنى الذي طرقه الفرزدق طرقه كثير من الشعراء، ومن ذلك مثلا قول ابن الرومي: رب ليل كأنه الدهر طولا، قد تناها فليس فيه مزيد، ذي نجوم كأنهن نجوم الشيب، ليست تزول لكن تزيد. ومنه قول أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: تنفس صبح الشيب في ليل عارضي، فقلت عساه يكتفي بعذاري، فلما فشى عاتبته فأجابني: ألا هل يرى صبح بغير نهاري. ومنه قول أبي زهير بن أبي قابوس السجدي: نظرت إلى رأسي فقالت: ما له، قد ضم فوديه قناع أدكن، يا هذه لولا النجوم وحسنها، لم تألف الليل البهيم الأعين. فتضاحكت عجبا وقالت: يا فتى، نقصان عقلك في قياسك بين، الليل يحسن بالنجوم، وإنما ليل الشباب بلا نجوم أحسن. ومنه قول ابن خفاجة مع شيء من التغيير: ضحك المشيب بعارضيه وأصفر، فغدا وراح من الغواية مقفرا، والصبح أبهى في العيون من الدجى، وأعم إشراقا وأبهج منظرا، والروض مرموق وليس برائق، حتى تصادفه العيون منورا. ومثل هذا قول ابن نباتة: تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب سح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أنت الذي تنزل الأيام منزلها، وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. علي جاري، الصدر يدي، معان، الأردن. الجواب: هذان البيتان للشاعر علي بن جبلة الضرير المعروف بالعكوك، قالهما في القاسم بن عيسى أبي دلف من جملة قصيدة مدحه بها، ويقول أيضا من القصيدة: تزور سخطا فتمسي البيض راضية، وتستهل فتبكي أوجه المال، كأن خيلك في أثناء غمرتها أرسال قطر تهامى فوق أرسالك، يخرجن من غمرات الموت سامية نشر الأنامل من ذي القرة الصالي. واشتهر العكوك هذا بمدح أبي دلف، وله فيه القصيدة المشهورة التي يقول فيها: إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. ويحكى على رواية ابن خلكان أن العكوك هذا مدح حميد بن عبد الحميد الطوسي بعد مدحه لأبي دلف، فقال له حميد: ما عسى أن تقول فينا وما أبقيت لنا بعد قولك في أبي دلف إنما الدنيا أبو دلف. فقال العكوك: أصلح الله الأمير، قد قلت فيك ما هو أحسن من هذا. قال: وما هو؟ فأنشد: إنما الدنيا حميد وأياديه الجسام، فإذا ولى حميد فعلى الدنيا السلام. وقال في حميد أيضا: دجلة تسقي وأبو غانم يطعم من تسقي من الناس، والناس جسم وإمام الهدى رأس وأنت العين في الرأس. وأبو غانم هو حميد. ويحكى أيضا أن العكوك مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها إليه، فقال له المأمون: خيره بين أن نجمع بين قوله هذا وقوله فيك وفي أبي دلف، فإن وجدنا قوله فينا خيرا منه أجزناه 10,000، وإلا ضربناه 100 صوت. فخيره حميد فاختار الإعفاء من المشكلة. ويقول ابن المعتز في طبقات الشعراء: إنه لما بلغ المأمون خبر هذه القصيدة غضب غضبا شديدا وأمر أن يؤتى به، فطلبوه فهرب إلى الجزيرة الفراتية، ثم هرب من الجزيرة حتى توسط الشامات فظفروا به وحملوه إلى المأمون. فلما صار بين يديه قال له: يا ابن اللخناء، أنت القائل في قصيدتك للقاسم بن عيسى أبي دلف: كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضرك مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخرك، جعلتنا ممن يستعير منه المكارم. قال: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل بيت لا يقاس بكم، لأن الله اختصكم بنفسه من عباده وآتاكم الكتاب وآتاكم ملكا عظيما. وإنما ذهبت في قولي إلى أقران وأشكال القاسم بن عيسى من هذا الناس. فقال المأمون: والله ما أبقيت أحدا، ولقد أدخلتنا في الكل، وما أستحل دمك بقولك هذا، ولكني أستحله بكفرك في شعرك، حيث قلت في عبد ذليل مهين فأشركت بالله العظيم وجعلت معه مالكا قادرا، وهو قولك: أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وعجال. فأمر المأمون بإخراج لسانه من قفاه فأخرجوه، فمات 213 في بغداد. وهذان البيتان شبيهان في معناهما بقول ابن القاضي يخاطب ابن أبي عامر صاحب الأندلس من قصيدة مطلعها وينسب إلى ابن هانئ الأندلسي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال فيها أشياء أخرى، فأنكر ابن أبي عامر ذلك وأمر بجلده ونفى. وكان ابن هانئ الأندلسي يغالي في مدح المعز أبي تميم حتى قال فيه وقد نزل بموضع يقال له رقادة: حل برقادة المسيح، حل بها آدم ونوح، حل بها الله ذو المعالي وكل شيء سواه ريح. وكان أبو دلف ممدوح العكوك شاعرا مجيدا وجوادا كريما، ومن شعره قوله: وحبك يا جنان فأنت مني مكان الروح من جسد الجبان، ولو أني أقول مكان روحي لخفت عليك بادرة الزمان. بأقدامي إذا ما الخيل جالت وهاب كماتها حر الطعان. واشتهر أبو دلف بشجاعة القلب، وقال فيه أبو عبد الله أحمد بن أبي فنن أو قطرب النحوي كما جاء في صمت اللآلي على أمالي القالي: إليك عني فقد كلفتني شططا حمل السلاح وقول الدارعين قفي، أمن رجال المنايا خلتني رجلا أمسي وأصبح مشتاقا إلى التلف. تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها، فكيف أمشي إليها بارز الكتف؟ ظننت أن نزال القرن من خلقي وأن قلبي في جنبي أبي دلفي.